الشيخ ناصر الدين الألباني موجود؟ نعم. معايا يتحدث؟ معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ ناصر، أنا أكلمك من المملكة العربية السعودية. أهلا مرحبا. أهلا فيك يا شيخ، جزاك الله خير. أنا عندي مشكلة كذا دينية وأبغى أستشير وأخذ رأيكم فيها يا شيخ. تفضل. عندي أنا زوجتي يا شيخ عندها أعصاب وتزعل من أول من بداية زواجنا، يعني بتنرفز وبكل يعني أصغر المشاكل بتكبر. ف يعني استمرنا لمدة سنة ونص كذا على الطريقة هذه، وبعد كذا حدث مشكلة بسيطة في يوم من الأيام وتكبرت، وحضر الشيطان في ساعة المشكلة. فأنا كانت زوجتي معلمة في مدرسة، فقلت أنا علي الطلاق بالثلاث، ما تذهب المدرسة هذه مرة ثانية. ونحن الحقيقة يعني حالتنا المادية يعني صعبة جدا، والآن هي في إجازة استثنائية بدون راتب لمدة 6 أشهر، وقربت يعني اقترب موعد الرجوع إلى المدرسة. فما أدري إيش حكم الشرع. أنا الحقيقة كنت يعني في وضع يعني متنرفز وأعصاب يعني كانت تلفانة وقت اللي حلفت يعني الحلف هذا، فما أدري إيش رأي الشرع يعني في القضية هذه. جزاك الله خير. أنت من أين تتكلم؟ أتكلم من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. عرفت من المملكة، ولكن أسأل عن البلد الذي أنت تتكلم منها من المملكة. منطقة الظهران. منطقة الظهران. نعم. منذ متى أنت تزوجت؟ تزوجت وأطال الله في عمرك منذ حوالي 1 سنة و7 أشهر. كم عمرك؟ عمري 31. وما عملك؟ أشتغل بالقاعدة الجوية. إضافة إلى ما سبق يا شيخ، زوجتي بعد فترة من بعد توقفها عن العمل أيضا زاد التوتر الأعصاب. أنا توقعت أن تكون المدرسة هي التي شادت أعصابها، أو فبعد توقفها عن المدرسة زاد توترها الأعصاب، توتر أعصابها واكتئابها. فذهبوا بها أهلها إلى شيخ من الشيوخ الذين يقرؤون على الناس في حالة المس ودخول الجن بهم، فقال أن هنالك عمل قد عمل لتفريق بينكما، وأخذ يقرأ عليها، وأنا داومت أيضا أصبحت أذهب بها عند بعض الشيوخ، فكانوا بعض النساء جزاهم الله خير يقرؤون على النساء أمثالهن، فكنت أداوم عند إحدى النساء لتقرأ على زوجتي. فمنذ ذلك الحين توقعت أنا بأن تصرفاتها السابقة لم تكن من قصد منها، بل كانت غصبا عنها لحدوث هذا الشيء، بأن هنالك عمل تفريق عمل لها. فما أدري جزاكم الله خير ما هو الحل في هذه المشكلة. هي لا تزال عندك؟ نعم لا تزال معي. معك يعني ما ذهبت عند أهلها؟ ولكنها لم تذهب إلى المدرسة. فاهم. لكن هي لا تزال عندك في دارك. نعم جزاكم الله خير. طيب ما دام أنك طلقت أو تلفظت قلب الطلاق، كيف هي عندك؟ أيوة جزاكم الله خير. أنا قلت أنت طالق بالثلاث إذا ذهبت إلى المدرسة مرة أخرى، ولم تذهب من يومها. ذهبت أنا إلى المدرسة وعملت لها إجازة استثنائية بدون مرتب لمدة 6 أشهر، ولكن اقترب موعد عودتها إلى المدرسة، ونحن في الحقيقة في أمس الحاجة إلى هذا المرتب، لأن ظروفنا العائلية ليست ظروفي أنا فقط، بل ظروف أهلي وظروف أهلها أيضا، لأن كلانا يساعد أهله. هي لم تذهب إلى المدرسة. أنا كان حلفي محدد علي الطلاق بالثلاثة، لا تذهبي إلى هذه المدرسة بعد الآن، وكنت في حالة يعني يعلم بها الله. فهمت عليك الآن. نعم طال عمرك. استمع لما يلقى عليك. تفضل طال عمرك. أولا، نعم. هل سبق منك طلاق قبل هذا؟ نعم أطال عمرك. وماذا فعلت؟ قال لي الشيخ بأن تطلق طلقة واحدة. لا، هذا الجواب غير صحيح. لعلك تعني أن الشيخ قال لك هذا يسجل عليك طلقة واحدة، أكذلك؟ قال لي الشيخ زوجتك الآن يجب بما أنك حلفت بالطلاق وكانت طلقة واحدة، قلت علي الطلاق، ولم أقل علي الطلاق بالثلاث، قلت علي الطلاق أنني لا أخذ هذا الشيء. وبعد فترة من الزمن أردت أن أخذ هذا الشيء، فذهبت أستشير أحد الشيوخ هنا، فقال لي يجب أن لا يعتبر هذا حلف يمين، ولكن يجب أن تشهد اثنين لأنك طلقت زوجتك طلقة واحدة واسترجعتها، فعملت بما قال. فهمت يا شيخ الله يهديك. أنا قلت لك يعني حسبت عليك طلقة. نعم أطال الله في عمرك. هذا الذي يسألك. إذن في عليك طلقة أنت تجاه زوجتك. نعم. طيب الآن، نعم، أنت تقول وتسأل هل عليك طلقة، هذه تعتبر طلقة فتكون طلقة ثانية أم لا؟ نعم، ولكن أطال الله في عمرك أنا قلت بالثلاث. عارف. نعم أطال الله في عمرك. اسمع يا أخي. تفضل. أولا، إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا، نعم، كما لو قال له أنت طالق مرة واحدة، فكلمة ثلاثا، نعم، لا مفعول لها ولا تأثير لها. نعم. كما لو قال لك رجل، نعم، ها خذ مني 3 ريالات، نعم، ثم ما قدم إليك إلا ريالا واحدا، نعم، فكلامه لغو. نعم. وقوله خذ 3 ريالات لا يعتد به ما دام أنه لم يقدم لك إلا ريالا واحدا. نعم. مفهوم هذا المثال؟ مفهوم أطال الله في عمرك. بارك الله. جزاك الله خير يا شيخ. لسه للجواب تتمة. نعم تفضل. فلو اعتبر طلاقك هذا المقرون بلفظ الثلاث طلاقا، لو اعتبر، انتبه، لو اعتبر طلاقا، نعم، لا يعتبر ثلاثا، وإنما هي طلقة واحدة. ولكن هل تعتبر طلقة واحدة؟ نعم. الجواب، نعم، حسب ما سمعت منك، نعم، لا يعتبر ولا طلقة واحدة. نعم. ولذلك فزوجتك، نعم، هذه التي نسأل لها الشفاء العاجل، اللهم آمين، هي لا تزال زوجتك، وعليها تلك الطلقة التي حسبت عليك من قبل. أما هذا الطلاق الذي قلت لها أنت طالق ثلاثا، نعم، ما تروحي الدرس ثم ما ذهبت فلا شيء عليك. نعم. إلى هنا لا شيء عليك. فإذا ما ذهبت للأسباب الاقتصادية التي أشرت إليها، نعم، فإنما عليك كفارة يمين، وذلك أن تطعم 10 مساكين. نعم. ولا يكون عليك إلا الطلقة الأولى. نعم. واضح؟ خير. واضح لديك؟ واضح أطال الله في عمرك. الله يسلمك والسلام عليكم. وعليكم السلام. طيب يا شيخنا، هل من خدمة؟ سلامتك، الله يجزيك خير. والله العظيم من المملكة العربية السعودية. جزاك الله خير وبارك فيك ووفق بينك وبين زوجك. جزاك الله ألف خير إن شاء الله. وإياك إن شاء الله. الله. والسلام عليكم.